لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هننتظر قليلا حتى ينتهي الكلام. حكمة هامة جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. حكمة مركبة، عايزة شغل. طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك من غيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. طلبك من الله يكون بالتضرع والدعاء، وطلبك له يكون بالبحث والاستدلال، وطلبك من غيره يكون بالتعرف والإقبال، وطلبك من غيره يكون بالتملق والسؤال. طلبك منه بالتضرع والابتهال، طلبك له بالتعرف والاستدلال، وطلبك لغيره بالمعرفة والإقبال، وطلبك من غيره بالتملق والسؤال. واضح؟ اتضحت؟ طلبك من الله، أي منه أي من الله، يكون أي أنه جعل كل طلب يدل على عدم الرضا بما أقامك فيه معلوم. كل طلب، أنت الوقت بقيت إنسان ولي تتعامل مع الله مش مع الخلق، هو الولي كده ما بيتعاملش مع الخلق بالعربي كده، وعشان كده ما يزعلش من الناس، بل لو واحد ضربه يعتبر ان ربنا هو اللي بيضربه مش الواحد اللي بيضربه، عشان كده ما يكرهش اللي قدامه، بيعتبر ان كل تصرف يحدث له في كل نفس وفي كل لحظة هي رسالة من الله اليه موجهة لها معنى عنده هو يعلمه. زي ما سيدنا ابراهيم ابن ادهم استوحش العزلة فنزل منها بغير إشارة شيخه، فلما وصل للسوق كانوا يبحثون عن سارق لص، فوجدوه داخل من البرية، ظنوه أنه هو السارق فضربوه، فعلم أن هذه إشارة من الله، فقال لمن يضربه: اضرب وجها كم عصى الله. فهم لا يتعاملون مع الخلق، هم يتعاملون مع الخالق، ويعتبرون أن كل طلب من الله أو من غيره أو لغيره معلوم، لأن الطلب يدل على عدم الرضا بما أقامك فيه، ومن علامات المعرفة الرضا بما أقامك فيه. فإن طلبت منه بالإلحاح والتضرع يكون دليل على عدم الرضا بما أقامك فيه، وهذه إساءة أدب. وإن طلبته سبحانه دليل على غيبتك عنه، وهذا لا يليق، لأن العارف بالله بين المراقبة والمشاهدة، فهو دائم المراقبة لله ودائم المشاهدة له سبحانه بتجليات صفاته وأفعاله فيما خلق في الأكوان. وطلبك من غيره بالتملق والسؤال لا يليق، لأن كل ما سوى الله فقير لا يملك شيء، فلا يليق أن تتملق وتسأل غير الله. وطلبك لغيره أن تتعرف لغيره من الأكوان بالتعرف والإقبال لا يليق، لأن إقبال العارف لا يكون إلا إلى الله، فهو في دائم الدوام الإقبال إلى الله. ولذا مطلق الطلب من الله أو لله أو لغير الله أو من غير الله معلوم. طب لما وردت أبعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي بعد سؤال. لما كانت المسألة كده، طب ليه سيدنا رسول الله علمنا أبعية كثيرة؟ أدعي عند المرض، وأدعي عند العافية، وأدعي عند مواجهة الأعداء، وأدعي عند الصباح، وأدعي عند المساء، وهكذا. طب لما وكل الدعاء هو التضرع والطلب، الطلب هو التضرع والدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لك، فهل هذا الكلام يتناقض؟ انقسم أولياء الله العارفين في هذه المسألة إلى فريقين. فريق لا يطلب لكمال الرضا، وقالوا أن هذه الآيات كلها نزلت لعامة أهل اليمين، أما العارفون فلا يطلبون مع الله شيء ولا يطلبون من الله شيء، فهم يرضوا عن الله في كل وقت. أما آيات الطلب والأدعية الواردة عن النبي فما هي إلا لعوام الناس، حتى إذا وصلوا إلى الله انقطع السؤال وظلت عبادتهم إلى الله بلا علاقة، يعني بلا مصلحة، كعبادة الملائكة. ده رأس مطلق ثناء لأنه أهل لذلك، لتحقيق مقام الربوبية والألوهية مع التحقق بكمال العبودية. بكمال العبودية كنت قلت لي عدلت انت واحد مرة دخل على القاضي، القاضي بيقول له ايه مع الشهود يعني، قل له والله العظيم قل له والله العظيم قل له بس تعبت هي كده يمين شوية، قال له لا لا وصلني، قال له لا ورا بقى شوية، فعمل قال له شفتي، قال له ما شفتش حاجة، قال له امال جاي ليه، قال له جاي اعدل الطاقية. بالمناسبة يلا مش اقول لك ساعة وساعة. الحمد لله. ففريق من العارفين قالوا أن مطلق الطلب هذا لغير العارف، فإذا عرف سكت الطلب، والله سبحانه وتعالى رب للعارف وللسالك وللمبتدئ ولأهل الحجاب ولأهل المشاهدة، فنزلت الآيات تشمل الجميع، فما يضر. ده رأي. ورأي ثاني قال لا، أهل النهاية وأهل البداية في الطلب سواء، ولكن الفرق أن أهل الوصول إلى الله يطلبون بلا تعلق بالقلب إلا بما أقامهم فيه، فهم يطلبون تذللا باللسان لمقام العبودية مع كمال الرضا بالقلب لما أقامهم فيه. وده الراجح، وده الراجح. لما أنت قلت لك قبل كده إذا أقامك في المرض ارضى بالمرض ولا تتمنى العافية، وإذا أقامك في العافية فارضى بالعافية ولا تتمنى المرض، وإذا أقامك في الفقر ارضى بالفقر ولا تتمنى الغنى، وإذا أقامك في الغنى ارضى بالغنى ولا تتمنى. طب افرض بقى وانت مريض وقلت اللهم عافني واعف عني واشفني، هل يجوز لك ذلك ولا ده معلول دليل على عدم رضاك بما أقامك فيه ولا لا؟ فهمت المسألة؟ ها فانقسم الناس فهم هذه المسألة إلى نوعين. النوع الأول قال لك أنا مطلوبش، طب امال الطلب اللي وارد في القرآن إيه؟ ادعوني أستجب لكم وغير ذلك. قال لك ده وارد لمن لم يصل إلى الله، أهل الحجاب، أهل السلوك، إنما الواصلين رضوا خلاص عن الله ورضي عنهم فانتهى، فهو مع الله على كل حال، مش متضايق. ومطلق الطلب للسالك والمبتدئ ولأهل الحجاب، وهؤلاء أيضا لهم حرمة عند الله كبيرة، وهو يحبهم لأنهم عباد، ولذا سن لهم الدعاء، أما غيرهم فلا يدعون. طب لما دعا النبي وهو أهل وهو إمام الواصلين ليشرع لأهل للناس كله؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء كانوا يشرعون ويعلمون الناس، وأمتهم فيها الواصلين والسالكين وأهل الحجاب والمبتدئين وأهل المعاصي، فلذا كانوا يفعلون ذلك تعليما للناس. ده رأي. الرأي الثاني قال لك لا، ده الواصلين والمبتدئين والكل واحد سواء في الدعاء، ولكن الفرق بين العارف وغير العارف أن العارف يدعو بلسانه تذللا وتعبدا لكمال العبودية مع كمال رضا قلبه بما أقامه فيه، وده الراجح، وده الراجح. فهمت المسألة؟ ده الراجح الوقتي حسب ما أنا فاهم. يمكن ربك يرقيك بعد كم سنة ولا بعد كم شهر ولا بعد لحظة، تلاقيه مش هو الراجح. فهي المسألة تزوج، مسألة حاجة بينك وبين ربك، انت بتستشعرها بينك وبين ربك حسب مقامك مع الله وحسب شهودك لله عز وجل. ولذا سيدنا ابن عطاء كان مقامه ألا يطلب، فلما كتب الحكم كتب على هذا المقام العالي، فعلل واستبعد كل طلب من الله أو من غيره، فقال لك إيه؟ طلبك دور، ما احنا قلنا لك ان هي المسألة مذهبية خلاص، وفي طبعا صحابة ما بتطلبش، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ في ناس بتطلب وناس ما طول عمر المؤمنين فيهم بيطلب وفيهم ما بيطلبش، ده صح وده صح، مشكلة صلى الله عليه وسلم لا كان بيسأل الله سبحانه وتعالى، وكان يقول اللهم اهدي قوم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقوم، وقال ما أفلح قوم فعلوا هذا بنبيه، فبيقول لك ايه. فهو هنا بيوضح مذهبه في هذه المسألة، سيدنا ابن عطاء بيوضح مذهبه في هذه المسألة، وهو ان مطلق الطلب لا يليق بالعارف مع تعلق القلب، ولكن ان لم يكن معه تعلق القلب فيبقى يليق بالتذلل والتعب، واضح؟ فبيقول ايه، طلبك منه اتهام له، كأنك بتتهم الله ان هو بيعاقبك او ان هو نسيك او انت بتفكره يعمل لك حاجه وهو ما عملها لك، فهذا لا يليق. العارف بالله ما ايه يستحق. وعشان كده سيدنا ابراهيم كان مقامه كده، سيدنا ابراهيم النبي كان مقامه كده، كانش يطلب، كان يقول علمه بحالي يغنيني عن سؤال، فكان ايه يشغل نفسه في ذكر الله ولا يطلب، كان حال سيدنا ابراهيم النبي كده، دائم الشغل بذكر الله وعبادته ولا يطلب. وعشان كده سيدنا رسول الله بيقول ايه في الحديث القدسي، من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته خير ما اعطي السائلين. يبقى ده مقامه، فهمت المسألة؟ يبقى في من الانبياء هم بيطلب، صح؟ زي سيدنا ابراهيم. وفي من الانبياء يطلب، ما يضرش كتير، وسيدنا رسول الله طيب مش طلب كثيرا صلى الله عليه وسلم، فده مقام عالي وده مقام عالي، ولكن احيانا كان لا يطلب واحيانا يطلب. يبقى الانسان دي ايه بينتقل من مقام الى مقام حسب حال قلبه مع الله سبحانه وتعالى، لكن مع كمال الانتقال من حال الى حال هو في دوام الرضا بما اقامه الله فيه، فهو لا يقبل ان يظهر في الوقت الا ما اظهره الله فيه. فدي المسألة، فطلبك منه يا رب اشفيني بقى وخلصني من اللي انا فيه اللي اتقبل، صح ولا لا؟ فيها اساءة ادب ولا ما فيهاش؟ كأن ربنا مش مطلع وطول عليه شوية وزود عليه وزود تلا حبتين وخف عني بقى، دليل عدم الرضا. وعشان كده قال لك طلبك منه اتهام له، اتهام انه لا يعلم، انه لا ليس عنده حكمة، انه ليس رحيم، انه ليس ودود، انه يفعل بك ما لا يليق وهكذا. يبقى ايه؟ عشان كده قال لك طلبك منه اتهام له. فهمت المعنى؟ طيب، وطلبك له يعني لما تبحث عن الله بالدليل والايه والاستدلال، يقول لك ايه؟ اثبت لي ان ربنا موجود. يبقى بيطلب الله بالاستدلال، غيبة منك عنه، دليل انك انت غبت عنه خالص. لما انت بتدور على الدليل اللي يوصلك لربك، طب ما ربك هو اقوى دليل. فهمت ازاي؟ بقى الدليل اظهر من الله حتى يدل عليه، وهو الظاهر في كل شيء سبحانه. فطلبك له دليل على الغيبة عنه، يبقى برضه ما يلقش، دليل على انطماط البصير. يبقى أول حاجة طلبك منه اتهام، وطلبك له غيبة عنه. طيب، وطلبك لغيره ما يلقش بقى، عيب. تعلق قلبك بغيره فأقبلت عليه وتعرفت عليه لكي تحصل على منفعة الناس، دليل على أنك تريد النفع من غير الله، ظننت أن هناك نافع مع الله، فتبقى مصيبة سودة. فطلبك لغيره بالتعرف والإقبال دليل على إيه؟ على قلة الحياة، قلة الحياة، لأنك انت ظنيت النغاب. ولكن لو كنت كامل الحياء، وعشان كده سيدنا رسول الله قال الحياء شعبة من الإيمان، لقلة حيائك منه. فهمت المسألة؟ طيب، وطلبك بقى من غيره، ده طلبك لغيره غير طلبك من غيره. طلبك من غيره دي مصيبة سودة، اديني وأرجوك وخد بالك مني وما تنسناش بالتملق والسؤال زي الشحاتين. هو ليه المسألة حرام شرعا؟ لأنها طلب من غير الله. أنا امبارح قلت لك لو واحد جاع ياكل ميتة وما يشحتش من الناس، والميتة حرام، شوف قد إيه، ولا يشحتش من الناس. يعني الشحاتة أشد حرمة من أكل الميتة، الاثنين حرام. ليه أشد حرمة؟ لأن أكل الميتة لا ينبني عليه منا من الخلق عليه، دي حاجة كل الناس رميها نبذات، لكن طلبك من الناس ينبني عليها منة الخلق عليك. فهمت المسألة؟ فطلبك من غيره ده دليل على انك انت بعيد عنه، بقيت من اهل الحجاب، تقهقرت من الولاية الى اهل الحجاب. فهمت ازاي؟ يقول الله عز وجل في آية تقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفسرت العبادة بالدعاء، ما فيش تناقض، احنا ما قلناش ما فيش تناقض بين الدعاء وبين الكلام اللي احنا بنقوله. احنا بنقول انك اذا طلبت من الله تطلب بأدب مع كمال رضا القلب بما اقامك فيه، يبقى هو ده اللي مطلوب. انما اذا طلبت من الله مع جزع القلب وعدم الرضا بما أقامك فيه، فهو ده عين الاستكبار. هو ده بقى الاستكبار، ده انت متكبر على أحكام الله، تكبرت على أحكام الله بقلبك وتذللت له بلسانك. والله ينظر على القلب، القلب هو محل نظر الله، فيبقى قلبك متكبر على الأقدار ولسانك مذلول. يا رب يا رب يا رب، وانت قلبك غول، تبقى وانفجر. فهمت؟ حاطط اسد جوه قلبك وانت عامل نفسك حمامه يا اونطج، عيب. لان ربنا ما بيبصش لايدك ولا لكتافك وانت عاملها كده ومكبش نفسك، ويقول لك اصل انا خاشع، خاشع وقلبه جواه كلب بينفخ. فهمت المساله؟ فاحنا كلامنا بنكلم القلب مش بكلم اللسان. ادعو بلسانك كما شئت لكن قلبك حال الدعاء ايه؟ هو ده الكلام. فالحكم دي كلها موجهة لأهل القلوب، إنما أهل الظاهر ما تبعي يا عم حد منعك، ما ربنا قال ادعوني أستجب لكم، حد قال لك وأنا قلت لك غلط؟ دي آية يا عم. لكن خد بالك طبعا ما لا شك، فأنت بالشريعة تدعو الله وبالحقيقة ترضى بما أقامك فيه، هي دي المسألة. فما فيش تناقض بين الآيات وبين هذه المعاني. الآيات بتقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون أي لم يقبلوا أقداري في قلوبهم، فهمت إزاي؟ سيدخلون جهنم داخرين، لأن الذي يكره قضاء الله يبقى كره حكم الله، ومن كره حكم الله كفر بحكم الله. وتفتكر أنت الكافر بحكم الله يبقى إيه؟ هيبقى مصيبة سودة، هيبدأ في جهنم قبل جهنم الآخرة، جهنم الدنيا، وهو إنه يعيش في الشقاء، ما هي دي جهنم برضه، يعيش في شقاء، شقاء عدم الرضا بما قسمه الله له، ويتعلق قلبه بما لم يقدره الله له، فيعيش طول عمره بيلهث على حاجة ربنا ما قدرها له، ومش سايلها مسكين، واخد بالك؟ وأوحش حاجة إنك تحب وما تطولش، ده حتى عملوها أغاني ومواويل، واخد بالك؟ من كتر ما إيه إن الإنسان يتعلق قلبه بشيء وما يطولوش، عذاب، عذاب شديد. إنما الجمال كله إنك أنت قلبك يتعلق بما قسمه الله لك وترضى به، فتعيش سعيد، انتهي، فهمت المسألة؟ أيوه، غير قانع، غير مؤمن، غير عارف بالله، غير راضي عن قضاء الله. بتوسل بسيدنا رسول الله ان ربنا يخرج من قلبك كل حجاب منه وكل معصية تبعدك عنه. ما احنا هنا بندعي الادعية اللي تخرجنا من المقام اللي فيه معصية، لان مطلوب انك انت مقام المعصية تخرج منه. لو في مقام لا يرضي الله أقمت فيه يبقى أنت أقمت نفسك فيه ولم يقمك فيه الله، واضح؟ فيبقى مطلوب أنك أنت تغير هذا المقام إلى مقام يرضى الله عنه. فكل أدعيتنا متوجهة أن ربنا يخرجنا من مقام فيه الغفلة، فيه البعد عن الله، فيه معصية الله بالقلوب، فيه معصية الله باللسان أحيانا، أن يخرجنا من هذا المقام إلى مقام يرضى به عنه. نتوسل إلى أن تحسن أحوالنا، تحسن أحوالنا يعني إيه؟ يعني تنقلنا من مقام أهل الوحشة إلى مقام أهل المشاهدة، أهل الإحساس، فهمت إزاي؟ نعم. أنت بقى بتسأل ليه بتدعي، ولا بتسأل هل يجوز التوسل، ولا بتسأل عايز مني إيه النهاردة؟ ما إحنا بندعي إن ربنا يغير حالنا من حال أهل الحجاب إلى حال أهل المشاهدة، من حال أهل السخط إلى حال أهل الرضا والمحبة، فهمت إزاي؟ فدي لأن الإنسان ممكن يكون حال قلبه في حال لا يرضي الله، زي حالنا الوقت كده، لو نظرت لقلبك هتلاقي مليان بلاوي، دي أنت بس كلنا. يبقى كل الأدعية بتتوجه إن ربنا ينقل قلبك من مقام فيه البعد إلى مقام فيه القرب، دي المسألة. لكن مش شرط أن قلبك قاسي وتقول أنا كده ربنا أقامني في قسوة القلب، تقعد بقى تأذي خلق الله وتقول ما هو الشيخ قال كده، لا، ترضى بما أقامك فيه إن كان جائز شرعا، وإن كنت أقمت في شيء غير جائز شرعا سواء إقامة باطنية أو ظاهرية، فهمت إزاي؟ يعني ممكن تبقى الإقامة دي إقامة حال في قلبك، تشوف حال قلبك ده ربنا يرضى عنك بيه، يبقى ايه؟ تسكن له وترضى وتقنع وتنبسط وتكثر من ذكر الله بقى، او ما تطلبش كتير، خليك في ذكر الله، في لا اله الا الله، في الصلاه على النبي، في مطلق قراءه القران، وشغال، ومن شغله ذكري عن مسالتي اعطيت خير من التسائلين. لقيت نفسك في مقام في مصيبه سودة في قلبك، في مصيبه سودة في ظاهرك، يبقى ساعتها تشغل قلبك ولسانك بالابتهال إلى الله والتضرع أن ينقلك من هذا الحال إلى الحال مع محاولة التغيير في الظاهر، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فهمت المسألة؟ فهي المسائل كلها في كل لحظة الإنسان لازم يراقب ربه. وعلشان كده المسألة جت بعد كده الحكمة اللي بعدها. أيوة. ما يتعارضش خالص. احنا قلنا الدعاء لا يتعارض هنا الا اذا كان مع عدم الرضا. بس لا، بتدور حول من يطلب من الله او من غيره ان يغير ما اقيم فيه لعدم رضاه بما اقامه الله فيه، مع كون اقامته الله له فيه كان امر جائز شرعا. واضح؟ بس اصل خد بالك ان كل حكمة دي نقلة، فممكن يكون الدروس اسرع من نقلتك. فاهم يا بني؟ الحكمة دي ترقي، كل حكمة بترقيك عن الحكمة اللي قبلها. ممكن توصل لمرحلة تلاقي نفسك بقيت طلاسم لان انت لسه ما ترقيتش، عديه مش مهم يعني تخبط دماغك في الحيط. اصبر مع الله لحد ما ربنا يرقيك، لكن لا تعترض لان اللي يعترض ينطرد. في المسألة كده انت عايز تفهم اصبر خير وبركة، مش عايز تفهم ما تفهمش، لكن ما تعترضش وما تشوشرش وما تجيش تاني لو مش عاجبك، ما يجرش حاجة برضه. يعني مش انت الكلام ليك، لأي واحد. أصل الكلام ده مش إجباري، الكلام ده تذوقي. أنا الوقت بشرب البتاعة دي بقول لك دي مسكرة، أنت دوقتها قلت لي لأ دي عايزة سكر. خلاص كل واحد حر، دي تذوقات. أنت عايز سكر زيادة خد سكر زيادة، ده هو شايفها مسكرة كده خلاص. واحد تاني يدوق يقول لك يا دي مرة أوي. إحنا كده مع قضاء الله. واحد يدوق قضاء الله يقول لك يا دلع مش قادر، واحد تاني يقول لك يا ده مر علقه يروح متقال، يعني مش طايق. واحد تاني يدوقه كده زي الميه يقول لك يا سلام ايه الحلاوه دي زلال. واحد تاني يدوق ليه عسل. فهمت ازاي؟ هتتخانق معاه ان هو بيشوف قضاء الله عسل وانت شايفه مر؟ لا ما تتخانقش، سيبه في حاله. انما ايه المساله تذوقيه، وانت في الحقيقه كده. ده ممكن اكله واحده انت تدوقها تبقى عجباك، واحد تاني يقول لك يا انا ما طقش اخد منها لقمه. فما بالك في المعاني؟ في المعاني في كده برضه اكتر من كده. كده ايوه انت ليه ملخبط الدنيا؟ احنا مش بنتكلم الوقت في المساله دي، احنا مش بنسأل في المسألة دي خالص يا استاذ فاضل. دي حاجة ودي حاجة. احنا بنكلم القلوب، ما الناس دعوة بايه، الناس بتعمل ايه بلسانها الوقت. انت قلبك مع قضاء الله شايفه ايه فيك؟ ان كان هذا الامر اللي اقامك فيه امر جائز شرعا لك ان تسكن وتصبر وتعرف ان ده احلى حاجه واحسن حاجه وتاخد حظك منه وتجتهد فيه. كويس؟ واضح الكلام؟ لكن لو ربنا اقامك في امر وجدت نفسك بعيد عن الله فيه، اعرف ان مش ربنا اللي اقام، انت اللي اقمت نفسك. واحد بص لنفسه بص لقى نفسه قاعد في خماره يقول ما هو ربنا اقامني فيها، انا كل يوم بقى ايه شغال في الخماره دي، دورت على شغل كتير ما لقيتش الا الخماره. فنقول له ايه؟ ترضى بما اقامك فيه؟ نيجي ناخد حكم الشريعه. الشريعه بتقول ان الفعل ده حلال ولا حرام؟ فقاضي الشريعه اللي هو الامام الشافعي اللي بيبعتوا له الجوابات قال لك كده حرام، يبقى معناه ما ترضاش، غير، ادي ظهرك للخماره وتوب الى الله ودور شغلانة تانية. لقيت شغلة تانية واخد بالك ازاي مباحة، اجتهد فيها وما تسيبهاش، واعرف ان ربنا اقام فيها. لقيت كل الابواب متقفله، تبقى مئات من اهل التجريد تلجأ الى الله بلا علاقه ولا اسباب بس، وما تعلقش قلبك للناس ولا تسأل الناس، وعيش بقى من اهل التجريد. فهمت المساله؟ لكن ما تقعدش تلطم نفسك ولا تذل نفسك على الخلق، لان طلبك من الخلق دليل على بعدك من الله، وطلبك للتعرف للناس دليل على عدم حيائك من الله، دليل انك انت تركت باب الله لقيته مقفول فتطرق باب المخلوق، يبقى قلة حياة. فهمت المسائل؟ بس هي دي المعنى. ما دي طبعا قلناها، ما هو الايمان الانسان مع القدر بقى ناس كتيرة. فالخلاصة الامام الرفاعي مثلا جايب شعر كده ظريف هنا بيقول ايه، قالوا اتنسى الذي تهوى، فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف انساه، وكيف انساه والاشياء به حسنت، من العجائب ينسى العبد مولاه، ما غاب عني ولكن لست ابصره الا وقلت جهارا قل هو الله. شوف الجمال. فالانسان اللي متحقق بهذه المعاني لما يجي يقيم في مقام اقامه الله فيه جائز شرعا، خد بالك من حته جائز شرعا، يعني ربنا طلعك مدرس ابتدائي، التدريس في المدارس الابتدائيه دي حلال ولا حرام؟ حلال، يبقى تجتهد فيه، مفيش داعي بقى تدور على شغلة تانية. واضح؟ أقامت مدرس باليه، نشوف الباليه ده حكايته إيه يا عم؟ حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ نروح للحاج الشيخ الدكتور نصر فريد واطي مفتي الديار، نقول له يا عم يا الشيخ نصر فريد الباليه ده حلال ولا حرام؟ أنا راجل مدرس باليه. يقول لك كده حرام، تروح مد ظهرك لمعهد الباليه وتستقيل. فهمت المسألة؟ انت ربنا اقامك جراح زي حالاتك، تجرح الناس بما يرضي الله، ما تجرحش الناس غلط، تعمل عمليات غلط لمصلحتك عشان تقبض فلوس. يعني لو انسان ممكن يخف باقراص وعلاج وممكن يخف بالجراحه، اختار له انه يخف من غير الجراحه. لو انت اخترت له سكه الجراحه وممكن يخف بطريقه اخرى غير الجراحه، تبقى انت راجل اوانطاج، تبقى انت بتمارس مهنتك بما لا يرضي الله، تبقى انت رزقك منها حرام برضه مع ان هي في ظاهرها حلال. فكل واحد يراقب نفسه في مهنته. راجل فاتح محل بيصلح كهرباء، جم بتوع الكنيسه قالوا له النور قطع النهارده عندنا يوم الحد، هنقعد طول الليل نكفر بالله ونقول الكلام بتاعنا. فقالوا له تعالى ولع علينا النور علشان ابوهم شكوك وهيجي النهارده يقول لهم كلمتين وهندي لك 100 جنيه يا دوب هتوصل سلك لسلك. ده راجل فاهم يقول لك الكنيسه دي بيقولوا فيها كلام كفر، ايه ال 100 جنيه دي؟ متاسفين مش عايزين. فهمت المساله؟ جم قالوا له الكباريه الفيوز ضرب والرقصه مش عارفه ترقص مسكينه، الزباين قطعوا التذاكر والحاله واقفه، تعالى الحقنا الفيوز ضرب. يقول لهم ما تاسف لان الشغله دي حرام. مش يقول فرجت وهقبض 100 جنيه النهارده يا دوب هصلح هسعره بس واخد 100 جنيه. تبقى وانفضي. فهمت المساله؟ فكل واحد في مهنته يراقب ربه ويكون عنده علم بالشريعه، ايه الحلال وايه الحرام، يجتهد فيما اجازه الله ويبتعد عما حرمه الله. كل واحد في مهنته، كل واحد في مهنته. المزارع بيزرع عنب، يجي له مصنع الخمر يقول له هاخد منك العنب بالشيء الفلاني وهيصنعوا خمر، وتاجر سوق العبور الغلبان هياخدها بعسر التمر وهيبيعها للناس عنب. يقول لك اما بيع للمصنع فرجة فيها 30,000 جنيه زياده، يلا ويفرح وينبسط ويقول لك نروح نعتمر بقى، يبقى هو انفجر، يبقى مش فاهم. فهمت المسائل؟ واحد مثلا يجيب شرايط فيديو كلها افلام خليعه، هات ورص كويس وجيب الجديد اول باول وهات مش عارف ايه، اجتهد بقى، ما ربنا اقامك في الفيديو بقى اعمل شغل. لا، فهمت المساله؟ فكل واحد في مهنته يجتهد فيما اجازه الله له ويبتعد عن حرمه الله. دكتور النساء ممكن تجي له الستات اللي ايه اللي حملوا حمل غير شرعي، يقعد يسقطهم ويقبض فلوس قد كده، والبنات اللي غلطوا يعمل لهم ترقيع غشاء بكاره ويقبض فلوس قد كده، حرام. فهمت المساله؟ لكن لما يجي له واحده ست حامل غلط